والفضة، بخلاف القطعة من الذهب، السوار من الذهب بيد المرأة مثلا، سوار من الذهب قيمته ذهب وزنا يساوي 1000 ريال، لكن ما فيه من الصناعة والزركشة والتحسين جعله يساوي 2000، فهل تزكيه المرأة 2000 او 1000؟ 2000، لان الصناعة هذه مباحة. اما الصناعة المحرمة فلا يلتفت لها، لان صناعة الكأس من الذهب محرم، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يشرب في آنية الذهب والفضة كأنما يجرجر في بطنه نار جهنم، او كما قال عليه الصلاة والسلام. فيحرم على الرجال والنساء استعمال آنية الذهب والفضة، حتى المرأة يحرم عليها ان تشرب بكأس الذهب مثلا، وان كان يباح لها التحلي، لكن الكأس ليس من التحلي، والملعقة ونحو ذلك من الاواني لا يجوز للرجال ولا للنساء استعمالها. وان اشترى عرضا بنصاب من اثمان او عروض بنى على حوله، لان وضع التجارة على التقليب والاستبدال بالعروض والاثمان، فلو انقطع الحول به لبطلت زكاة التجارة. وان اشترى عرضا بنصاب من اثمان او عروض، عنده 10,000 ريال في الصندوق، من متى؟ من رجب، وهو مقفل عليها. وفي محرم بعد ذلك اشترى بها عروض تجارة، متى يتم حوله؟ الدراهم عنده من رجب واشترى بها عروض تجارة في محرم، متى حوله؟ في محرم القادم ام في رجب؟ في رجب، لانه يبني على ما مضى. عنده عروض تجارة من نوع سجاد مثلا، فصف باع السجاد كله ولم يبق منه شيء واشترى به ملابس، عروض تجارة، فهل يبني على الحول الاول ام يستأنف حولا جديدا؟ يبني على الحول الاول، لان لو قلنا ينقطع الحول بتغيير التجارة ما وجب على امرؤ زكاة عروض تجارة، لان التجارة للتقليب. وان اشتراه او باعه بنصاب سائمة لم يبني على حوله لاختلافهما في النصاب والواجب، الا ان يشتري نصاب سائمة للتجارة. لو ان عنده مثلا عروض تجارة يبيع بها ويشتري، ثم اشترى بها سائمة من بهيمة الانعام، اشترى بها 10 من الابل سائمة بنية السوق وابقاها، فهل يبني على الحول الماضي السابق ام يستأنف حولا جديدا؟ بالسائمة يستأنف حولا جديدا، لانها تختلف زكاة السائمة عن زكاة عروض التجارة. لان السوم سبب للزكاة، قدم عليه زكاة التجارة لقوتها، فبزوال المعارض يثبت حكم السوم لظهوره. ومن ملك نصابا من السائمة لتجارة فعليه زكاة تجارة، وإن لم تبلغ قيمتها نصاب تجارة فعليه زكاة السوم. نعم، إذا اشترى سائمة